السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في العراق عام 2019. في شاب عراقي، وهذا ابن تاجر ومليونير معروف جدا في بغداد. هذا الولد طلع من العراق في عام تقريبا 2016-2017 للتجارة في أحد الدول المجاورة للعراق. المهم الولد هذا يعرف إيش كثر أبوه يملك، لكن أبوه ما قصر معاه في البداية، خلاه يوقف على رجوله وعطاه مبالغ وخلاه يشتغل في التجارة وعلمه، لكن الولد ما هو شاطر مثل أبوه. فأثناء وجوده في الخارج ومن بدأ يخسر في تجارته، قام يتصل على أبوه كل يوم والثاني يتصل، يبى يرسل لي مبالغ، يبى يرسل لي فلوس، يبى كذا. أبوه زهق منه، أبوه مل، قال له شوف أبدا لا تتصل علي مرة ثانية وتطلب فلوس، أنا ما أقعد طول عمري وأصرف عليك، المفروض أنت يعني تهتم بنفسك وتهتم في تجارتك، لا تعتمد علي. قال له ماشي. فالولد حقد على أبوه، لكن قبل الحادثة هذه اللي بسولف لكم عنها، يعني قبلها 3 سنوات، هذا الشاب مرة من المرات كان في زيارة للعراق ومعاه زوجته، فطلب من زوجته تشوف له واحدة من هالحريم تدليه على ساحر. وبيني وبينكم يعني مثل هالسوالف الحريم يتناقلونها، يعني بعض الحريم عفوا يعني النساء، ما أدري في بعضهم ما يحب كلمة حريم، معناها هي حرمة يعني امرأة أقصد يعني. المهم بعض النساء يلقون من الصالونات أو الكوافيرات المكان المناسب لمثل هالأمور هذه، مو كل الصالونات لكن فيها كثير من الصالونات اللي تستخدم زباين النساء كوسيلة لبعض الأمور، منها السحر، منها الخرابيط. أنا قاعد أقول لكم بعض، مو في دولة الكويت، في جميع بلدان العالم. المهم وفعلا قالت له ليش؟ ايش تبي بالساحر يعني؟ قال له شوفي لي واحدة من الحريم اللي يجون ويسولفون عند الكوافيرة، اكيد يعرفون ساحر يجيب الحظ، يعني يخلي تجارتي تزدهر وتنمو، يخليني اكسب بدل ما اخسر. يعني قالت انا بسألك الكوافيرة، والله ما ادري بس اشوف الحريم، يعني مرات يسولفون في واحد ما شاء الله عليه يسوي لك العمل، يخلي زوجك وراك مثل الخروف. قال لا لا انا ما له داعي تخليني خروف، بس شوفي لي ساحر نعطيه فلوس ويضبط لنا الحظ. قالت حاضر. وفعلا راحت تسولف حق الكوافيرة اللي تزورها، قالت لها ما عندك ساحر يشتغل بالحظ ويسوي عمل يعني يخلي الواحد يعني يتوفق، استغفر الله العظيم، يتوفق في تجارته وكذا؟ قالت لها انت الحين جيتي الى المكان المناسب. قالت لها ليش؟ قالت زوجي شغال في هالامور من سنه 83. قالت يا سلام عليك، اعطيني رقم زوجك، وتاخذ رقم زوجها وتعطيه حق زوجها ولد المليونير. قالت لها هذا ساحر ولا ومخضرم قديم صاحب خبره. قال لها بس تمام، ويتصل عليه طبعا يطلب منه وكذا، وهذا يسوي له عمل وهذا يعطيه فلوس، لكن يعني ما تاكد اذا هذا الساحر يعني فعلا كلامه صحيح ولا اللي مرات تضبط معاه ضربة حظ، ولا تعرفون الساحر مرات يعطيك عمل كلهم كذب بكذب، يعني اذا ضبطت معاك وانت اصلا الله اللي يوفقك يقولك هذه نتيجة العمل، لكن اذا ما توفقت يقولك انت ما استخدمت السحر مثل ما أنا طلبت منك، يعني نصابين بكل الحالتين. ومر 3 سنوات وهو على علاقة فيها ساحر حتى بعد ما غادر العراق. ويوم الأيام وفي سنة 2019 ويتصل على هالساحر، قال له شوف أنا أبي منك طلب، لكن شوف إذا العمل اللي تسوي لي هذا نجح لك مني شقة قيمتها $250,000، $250,000. الساحر هذا استانس، هو له ساحر والله بطيخ، هو ينصب عليه استانس. قال شنو هالعمل اللي تبيه؟ يعني افرق لك بين الازواج، اقلب لك المره هذه مثل الجمل، اخليك تشوف الوحده مثلا تشوفها ملكه جمال وهي اصلا كانها يعني سعلوه، شو اللي تبي؟ بس حاضر شقه $250,000 قول لي بس. قال لا انا ابيك تسوي عمل حق ابوي. قال حق ابوك؟ ما فهمت. قال ابيك تسوي عمل حق ابوي تخليه يموت. هذا انصدم، قال شلون يعني؟ ما فهمت. قال اسحر ابوي خليه يموت. شنو ما فهمت؟ استعبط انت. قال زين ليش؟ قال انت شكو، انت تبي فلوس ولا تبي تصير مصلح اجتماعي؟ مالك شغل يا اخي، ابيك تسحر ابوي وتخليه يمرض لين يموت. ابوي عنده فلوس الدنيا وحارمني منها وما يبي يساعدني من هالكلام. وهذه صورة ابوي، ويدز له صورة ابوه بالواتساب، قال هذه صورة ابوي عشان بعد يضبط معاك السحر. ابيك تمرض مرض تخليه ما يقوم لين يموت، وان مات انا راح اورثه وابشر بالخير، بجيب لك شقه وبعطيك وكذا. قال يا اخي بس بقول لك شيء، ترى السحر ما يقتل يعني، هذا عارف انه اصلا السحر لو يسويه كله خرابيط وكذب ودجل، فشلون يبي يقتل له ابوه يعني؟ قال يا ابن الحلال ترى السحر يعني ما راح يقتل، يعني شيء يعني نسبة ضعيفة جدا إذا اقتله. قال شو الحل؟ زين أنت اقتله. قال أنا ما أعرف أقتل صراحة، أنا ما أعرف أقتل أحد يعني، لكن يبا أنا بشوف لك واحد. قال أجل تشنو، روح شوف لي واحد يقتل أبوي وعطى $100,000 وانت لك الشقة $250,000، اشتبي بعد؟ قال له أكيد. قال له $1,000,000 أكيد. قال أبشر حاضر. ويروح هذا الساحر الدجال طبعا ويشوف واحد من جيرانه. طبعا هو ليش اختار هالجار هذا؟ الجار هذا طويل وشكله يعني وجهه وجه مجرم، وفي ضربة تحت العين والوجه مزلق، انتم عارفين يعني على قولتهم يقول سيماهم في وجوههم. استغفر الله يا ربي. هذا يعني من شاف الرجل هذا شكله يخوف وشكله قتال قتله، فاتصل عليه قال له ابي كان جارك فلان. قال له حياك الله. قال له تعال ابي اسولف معك. جاء عنده قال له امر. قال له شوف بالعربي، تبي فلوس؟ انا ادري ان وضعك المادي تعبان جدا، لكن انا بساعدك. تبي فلوس؟ قال لي ابي. ليش ما ابي؟ قال لك $100,000. هذا اقطارت عيونه. قال زين مقابل شنو؟ قال مقابل انك تقتل شخص. قال من هالشخص؟ قال هذا الشخص مدير شركه وهذه صورته، وأرسل الصورة على تليفون القاتل المأجور هذا. لكن هذا القاتل قال لها أنا بسألك سؤال، أنا قاتل مأجور ومحترف وقتال قتلة يعني قديم، لكن الغريب أنت إيش دراك؟ انا ما اسولف حق الناس اقول لهم ان انا قاتل، انت شلون عرفت ان انا قاتل؟ قال انا عرفتك من وجهك. قال جد والله؟ قال اي والله، انا من شفت وجهك وعرفت ان انت مجرم بالفطره، وكان احساسي صحيح. قال له فعلا انت جيت عند واحد يقطع الانسان ولا يطق له خبر. قال تمام، يعني ضبطت الامور. قال له ابشر، منو هذا اللي تبيني اقتله لك؟ قال له هذا تاجر وهذا مكان شغله وهذه شركته وهذه صورته. قال له بس باكر تسمع في خبر وجهز الفلوس. قال له الفلوس كلها جاهزة، بس أبيك تذبحه وتتأكد. قال يبا أنا بذبحه لك وبصوره لك كذلك علشان تطمئن. إيش تبي بعد؟ إذا تبي أذبح لك بعد باقي الموظفين اللي في الشركة بطريقي يعني. قال لا لا لا كافي، بس تذبح لنا مدير هالشركة هذه اللي هو الأب هذا. قال تم. وفعلا واليوم الثاني ويروح هالقاتل المأجور إلى الشركة، أو يدخل بكل برود قلبه قوي، أو يدخل الشركة ويسأل الموظفين وين العم فلان صاحب الشركة هذه صورته. استغربوا منه، ليش ما أخذ صورته حاطه بالتليفون ويدور عليه؟ قالوا له هذاك مكتبه، ويطق عليه الباب، السلام عليكم. عليكم السلام، أنت فلان الفلاني؟ قال لا. إيه، ويدخل عليه المكتب ويسكر المكتب وراه ويطير له على طول، كان يقول له طال عمرك أنا والله ودي أقول لك شيء صراحة. قال إيش فيك؟ قال لي معود أنا لا قاتل مأجور ولا شيء، وفي واحد محرضني علشان أقتلك. أنا والله رجل غلبان، شكلي خوف، وهذا يحسبني أنا قاتل مأجور، وجاني قال لي أني أقتلك ويعطيني 100,000 دولار. قال أتكلم جد أنت؟ قال إي والله يا عمي، وأنا والله العظيم لا قاتل وبحياتي ما ارتكبت جريمة. قال زين، أنا بتأكد من صحة كلامك وأبشر مني لك هدية إذا كلامك صحيح. قال له شنو؟ قال أبيك تتصل عليه وتواعده، وإحنا راح نبلغ رجال الأمن ونخليهم يلقون القبض عليه. قال أبد ما عندي مشكلة. أو فعلا يبلغون رجال الأمن، وهذا يقوم ويتصل على الشخص اللي متفق وياه علشان ينفذ فيه الجريمة، أو يجي على الموعد. هذاك جاء على بنا هذا بيستفسر منه عن بعض الأمور، ولا هذول رجال الأمن متواجدين في الموقع ويلقون القبض عليه. امسكوه، تعال انت شنو قصتك؟ قال والله انا يعني ساحر. ساحر شنو؟ قال والله لا ساحر ولا بطيخ، بس انا يعني دجال اقص على الناس، اللي صدق اني ساحر امشي معاه واخذ المكسوم. قالوا له زين، انت من اللي حرضك علشان تدور قاتل مأجور يقتل التاجر؟ قال والله هذا ولده فلان الفلان الفلاني، وهذا يراسلني وانا اعرفه من 3 سنوات، وتعرف علي عن طريق زوجتي كوافيره، وزوجته كانت زبونه عندها، ومن ذاك اليوم بيننا علاقه واسوي له اعمال اضحك عليه، ومصدق اني انا ساحر، طلب مني اني اسحر ابوه علشان اقتله. قلت له انا السحر ما يقتل. قال لي شوف لي قاتل مأجور. قالوا له رجال الامن اهم شيء انت يعني كلمت احد ثاني، اخاف مأجر قاتل مأجور ثاني، يعني هذا الحمد لله انه طلع يعني انسان يعني خاف الله وبلغ، لا يكون انت رايح مكلم احد ثاني. قال لا والله بس هذا. المهم سووا له خطة وعرفوا بيانات اولده في احد الدول، وطلبوه عن طريق الانتربول، وألقوا القبض عليه وجابوه للعراق. وطبعا اللي هو الساحر تم الحكم عليه بالسجن في أول درجة، طبعا تقريبا 5 سنوات، الى ان الولد للحين كان مو جايبينه وتوه مستلمينه، والى الان ما تم محاكمته في هالقضيه هذه، والظهر دخل علينا كورونا بعد اجل الموضوع. لكن حسبي الله ونعم الوكيل على الفلوس اللي تخلي الواحد يبيع ابوه. ابوك يعني خلاك يعني رجال ومعطيك فلوس ومخليك تاجر ويقوم فيك وانت جاي تذبحه؟ والله في اباء مساكين حتى ملاقين ياكلون وعيالهم عايشين بفقر، لكن عنده ابوه يسوى الدنيا وما فيها. مالكم بالطويلة، هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.